بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير گورو مبارك و پيروزا او ذاتي كهمو بونورو جهاني بدستا او ذاتي دصلاتي بسرهم مشتك دا هيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هر اویش خوی مردن و جیانی بدهناوا تا تاقیتان بکاتوا چیتان کردوی چاکترو پسندترا هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اروها او ذات آسمان كاني بحوت شين دروس كردوا لن يبديهن را وكاني او خداي مهربان دا هيت نار ريشي وناتواب يكبدينا كيد اي انسان هر تساو بجي رو سرنج بدا بزانه هيت درزو كمو كر يك بدي دكيت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير باشان هر سرنج بدو تساو بجي رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تشاود بنا اميدي دا قريتوا لكاتك دا كتشاود ما اندوو بچي كوتوا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير سوين بخدا بگمان ایمه آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استیرکان و کبشوگار دا بدیده کرین و به هوی استیرانا شیطانکان راو دکین لخیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اروها بو اوانشی کبا ورین بپروردگار یانیا سزا و آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاتك فريد درن الناوی دنگی چی ناساز و ناخوش و لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتک دا قلب داداتو دکلیت تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير لداخي خدانا ناسان خريك پارچا پارچا ببيتو ليك ببيتوا هر جاریک دستو تاقمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دوزخ لیان دا پرسید باشا ترسی نریکتان بونهات تا لم سر انجام آگادارتان بکات قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير لولام دابك ساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وطمان خدا هيتشي لمباري وننار دوا ايوة تنها لقم رأي قور دا جيرتان خوار دوا هيتشي تر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إنجا دلين اگر يما جوامان بگرتايو بيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتجي دوزخ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير او سایتر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین. جابان نشتا جیکانی دوزخ لولا ترچن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير براستي اواني كلا پروردگاريان دترسن لپنهاني دا بو اوانا اللي خوش بونو پاداشتي گور آما ديا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور خلچنا تون يكا بوتان تبنهيني قصب كان يان بآشكرا أو ذاتا بهمو أو خطر أو خيالاني دين بكروشي سينكان دا زاناو آقايا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مگر خدا نازانه چه دروس کرد و چونی دروس کرد و لکاتک دا او ذات وردکارو بسوزو آگایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هر او ذات الزوی با زلیل و ملکچ کردون هر چی تان بید لسری دروز دکن چون تان بید بکاری دهینن بگرین به همو گوش و کناری دا لو رزق و روزیش بخون که پیش کشتانی دکات دل نیاش بن کسر انجام گران و تان بولای او ذات هیا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أيا لو ذاتنا ترسن كلا سروي آسمان ويا بناخي زوي دابتان بات أخوار وا جادز بجي أو زوي بيت الأرزا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ياخد لو ذات الناترسن كلسر آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد باران تان بكاد أو سادزان انهر شي من شون بوا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير سوين بخدا بيگومان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمان نكرد اشكرايا چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير ايا سرنجي بالنديان نداوا بسريانا و بول بول دفرنو بالكان يان ليك دنين او بالندانا جقل خداي مهربان كذب آسمان والراجير يان ناكات براسيو ذاتا بهم مشتيق بنايو هيتشي ليو النابيتو تاو ديري هم مدرس كراواني دكات فروكو كشتي آسماني و هتا دوائي هرو ذات بهو كاركان لآسمان ده هاتو چويان پيدكاتو رايان ده گريت أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئے ود زانیتو وادن وینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پای دارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطا ویدانو هیچی تر امن هادا الذی یرزقكم ان امسك رزقه بل لجو فی عتو و نفور یا خود چه اوی کرسک و روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواوی و دور پریزی لبرنامه خدا روچون افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم جاءيا أو كسيك دمو روكو توو بوحال ودروات شاك تري قد زانيت يا أو كسي كبسر شقاميش الراس والرواندا بريكو بيشي دروات بريوا قل هو الذي أنشأكم أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أي پیغمبر پیان بلے هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بستنو تیگیشنی پی بخشیون که چی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون هر وها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کو کرن وشتان بولای اوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بباوران دلين باشا كي أنبالينا ديتا دي زندو كرنا وولي برسينوا أقر إيه والرازقون قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين بيان بلي زانیاری او کاتل للای خدایا من تنها بدر کروی چی آشکرام فلما رأوه زلفتا سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هادا الذی کنتم به تدعون کاتیک بینیان او بلین خدایی یخیان پیدگرید چرو چاوی وانی کباوریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوت رید اما او بلینه یا کپیتان ددرا قل ارأیتم ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب الیم اروها پیان بلی باشا اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزی پیامان دا بیتوا او سا چه هی بباوران لس زای پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین اروها بله ایم خدای مهربان من هیو باوری پتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید کبرونی بوتان در دکوید چه لگم رایی آش کرادا جیری خوارد و سریلی شواوا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین پیان بله حوالم بدنه باش اگر آوکتان رو چو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان بو بدز بهینید جگل خدای مهربان